بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، الأحبة الكرام، هذا المجلس الخامس بفضل الله من مجالس قراءة اقتضاء الصراط المستقيم والتعليق عليه. وقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله، وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع الفجر. تكلمنا هذا اللي طلوع النجم، وهذا فيه مضاهاة لليهود، ويؤخروا الفجر إلى محاق النجوم، مضاهاة للنصرانية، ونحن منهيون عن مشابهة اليهود وكذلك مشابهة النصارى. ولذلك قال هذا، قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم، يعني على تمسك بالحق والفطرة والديانة، ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم ومضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. وذكر كذلك، قال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، يعني دون أن تتسحر، دون أن تأخذ وجبة السحور، فنهاني عنه بشير، بشير بن الخصاصية صحابي، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، لا يفصلون بين الأمرين بوجبة السحر. صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا، فإذا كان الليل فأفطروا، يعني نهاهم عن الوصال. فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فنحن أصلا منهيون عن أن يعني نخوض خوض هؤلاء القوم في مسلك العبادة، حتى في العبادة، حتى في العبادة والنسك ومسلكنا إلى الله تبارك وتعالى. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فنحن مأمورون عن الإفراط الشديد والغلو، وكذلك منهيون عن التفريط والتساهل وترك ما أمر الله عز وجل به. قالوا: عن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، يعني لم يأكلوا معها، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني يجلسوا معها في البيوت، يعني تركوه، اعتزلوه، ابتعدوا عنه. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إلا النكاح يعني إلا الجماع، وهذا من المواطن التي جيء فيها بكلمة النكاح معبرا بها عن الجماع. قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال: فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، يقولون إن محمدا لا يريد أن يترك شيئا إلا وخالفنا فيه، وهذا صحيح، لا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نجلس معهن في البيوت، حتى ظننا أن قد وجد عليهما، يعني اغتاظ عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، يعني تعالوا حتى لا يظن أنه قد وجد عليهما، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما، يعني لم يجد في نفسه عليهما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا هذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة يهود، أشياء كثيرة جدا، حتى قالوا: ما يريد أن يترك شيئا إلا ويخالفنا فيه، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هذا واضح جدا في تعمد النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته. ثم إن المخالفة كما سنبينه طارة تكون في أصل الحكم، وطارة في وصف الحكم، طارة تكون في أصل الحكم وطارة تكون في وصفه. ومجانبة الحائض لم يخالفه في أصله، بل خولفوا في وصفه، يعني إنما المجانبة كانت في الجماع فقط. ولذلك في حديث عائشة كما سيأتي معنا أنه كان يأمرها أن تتزر ما بين السرة والركبة ثم يباشرها، يباشرها يحتضنها يقبلها، مثل هذا كله جائز، بخلاف ذلك لا يجوز. قال ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله، الأصل يعني عدم الجماع، بل خولفوا في وصفه حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى. فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله، حتى إنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله، فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك، إلى الأمور الوسط، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، أصله مشروع، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود. إذا اجتنبت شيئا لم يشرع الله عز وجل اجتنابه فهذا مقاربة ومشابهة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، لأنهم يلابسون ما شرع الله تبارك وتعالى اجتنابه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن نفعل ما به الله أمر ونجتنب ما عنه نهى وزجر. قالوا عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسمعت برجل من مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، جراء يعني يسبونه يستهزئون به يتكلمون عليه كلاما لا يليق، قال جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت، ما هنا بمعنى من أنت، يعني ما الذي جئت به، يعني ما أنت، قال أنا نبي، فقلت وما نبي، قال أرسلني الله، فقلت بأي شيء أرسلك، قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له من معك على هذا؟ قال حر وعبد، قال أبو بكر وبلال، حر وعبد، قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، فقلت إني متبعك، قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، صلى الله عليه وسلم. ما أراد له هذا البلاء الذي ربما لا يطيقه، فقال له هذا، قال إنك لا تطيق ذلك يومك هذا، لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. إذا رجع لأهله دعاهم إلى الله تبارك وتعالى ودعاهم إلى الإسلام. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، يعني يتقصى الأخبار، يبحث عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة صلى الله عليه وسلم في الهجرة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، يعني صراع إلى دينه، يعني يؤمنون به، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، لم يمكنهم الله عز وجل منه. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني، مشوار طويل هذا، فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، يستخبره العلم، خبر العلم، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، إذا أنت منهي عن مشابهة الكفار في هذا، وحينئذ يسجد لها الكفار، يعني أوقات الكراهة إنما هنا فيها لأجل ألا نتشبه بالكفار. ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم وقت الزوال، بعد الزوال أو قبل الظهر بربع أو ثلث ساعة، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، أنت في هذه الأوقات أو في غيرها أنت لا تسجد إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولأن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق، بكل طريق، حتى وإن كنت ستسجد لله لكن نهى عن ذلك لأن الكفار يسجدون في ذلك الوقت. ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر لها ويذبح، ينحر الإبل ويذبح البقر يعني والغنم. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب، توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرهم، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النمارضة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. قال: فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، ذريعة الشرك والمشابهة، مشابهة هؤلاء. قال: وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. فالشريعة المعظمة جاءت بحسم وسد الذرائع عن المشابهة وعن الأمور التي قد تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في البدعة أو المعصية أو الشرك. قال: ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن، يعني لا ينصبه إزاء وجهه مباشرة، جعله على حاجبه الأيمن يعني ينحرف يمينا أو يسارا أو الأيسر ولم يصمد له صمدا، يعني لا يجعله مقابله تماما. ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا ينهى عن السجود لله بين هذا الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلي إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلي إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع وإن كانت نسخت قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء. أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، لأن الأنبياء دينهم واحد، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا غير موجود، لم يكن موجودا أبدا. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له: لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. حديث في كلام طبعا، وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وكل هذه الروايات عند أبي داود. في الحديث النهي عن هذه الجلسة، لماذا؟ لأنها تشبه بالمعذبين، هذا مبالغة في مجانبة هديهم، وهذا مبالغة في مجانبة هديهم. الصوت وصل يا إخوة؟ وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. وصح الحديث في النهي عن التخصر في الصلاة. ورواه أيضا من حديث أبو هريرة قال: نهى عن الخصر في الصلاة، والخصر أحد جانبي الرجل. وفي لفظ: نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يعني وهو واضع يده على خصره. قال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن التخصر. عن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال أو على خاصرتي قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. والنهي عنه إنما هو نهي عن مشابهة من يفعل ذلك من أهل الكتاب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة أن يبلغ عنه، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وكذلك عن جابر قال: ركب صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة، يعني وقع على جذم جذر نخلة فانقطعت قدمه جحشت، فأتيناه نعوده يعني نزوره فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوب جالسا،

مناقبه ويمدحونه ويقفون لذلك. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، ونحن مأمورون بمخالفة الجاهليين، ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. وليس الغرض هنا الكلام في عين المسألة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. إذا هم كانوا يشقون ويوضع ونحن نلحد، يوضع الميت في جنب الحفر هكذا، اللحد لنا والشق لغيرنا، أو قال والشق لأهل الكتاب. وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في الدفن، حتى في وضع الميت في أسفل القبر. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود وشق الجيوب اللباس ودعا بدعوى الجاهلية، كأن يقول الرجل: كنت سندا لي يا من كنت سندا، وتقول المرأة: يا جملي يا كذا يا سندي يا ظهري، مثل هذا الكلام. ودعا بدعوى الجاهلية لو ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية: يا من ليس له مثيل، يا من كنت فوق الناس، مثل هذا الكلام. ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، يعني سبا مقزعا، فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، هذا من أمر الجاهلية، هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على تركه، يقول يكون في أمتي من يفعل ذلك، والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب دون بينة، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ودرع من جرب. يبقى ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، يعني يتأثرون به، ذما لمن لم يتركه، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. أمر الجاهلية بقى أمر المشركين، النصارى، اليهود، المجوس وهكذا، فمذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية، فإنه ذم لذلك الخلق والأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام. ومنه قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية التي ليست مبنية على دين الله تبارك وتعالى، على نصرة دين الله، إنما هي فخر بالأحساب والأنساب وعصبية ونصرة في الباطل. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك، ما كان من أخلاق الجاهلية وأفعالها فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: ثلاث خلال من خلال الجاهلية، يعني ثلاث صفات من صفات الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة ونسيت الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا كله من أمور الجاهلية، هما بهم كفر، يعني هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة، هذه قاعدة مهمة، ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق وإذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا فيه مطلق الاسم، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن من فعل ذلك كانت فيه خصلة من خصال الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر أو شعبة من شعب الكفر. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض، تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، أن لا يدخلون في اسم الكفر المطلق والكفر المخرج من المل إذا قيل كافر ومؤمن، كما أن قوله تعالى ماء دافق سمي المني ماء تسمية مقيدة، ماء دافق، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ماء ده اسم مطلق، الماء المعروف الذي ليست له صفات لا لون ولا طعم ولا رائحة. ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن عمرو بن دينار، هو يفرق بين مطلق الاسم والاسم المطلق. يعني لما أقول مطلق الكفر والكفر المطلق، كفر مطلق يعني خارج الملة، مطلق الكفر، مطلق الكفر هو شعبة من شعب الكفر. لما أقول الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، مطلق الإيمان يعني بعض صفات الإيمان موجودة، يبقى فيه إيمان. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، كسعه يعني دفعه، كسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، يعني قال الأنصار يا الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، دعا بعضهم بعضا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية، هذه دعوة جاهلية، عصبية جاهلية. ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصار، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة أو منتنة، دعوة الجاهلية. وقال عبد الله بن أبي ابن سلول أوقد تداعوا علينا، يعني تكاثروا علينا بعدما آويناهم ونصرناهم وأعطيناهم وبذلنا لهم وآثرنا على أنفسنا، آثرناهم على أنفسنا. قال وقد تداعوا علينا، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا تقتلوا يا نبي الله هذا الخبيث، لعبد الله بن أبي بن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأمر عظيم، لأن قتل النبي صلى الله عليه وسلم له ولغيره من المنافقين يجعل هذه الشائعة تنتشر، وإذا انتشرت هذه الشائعة ما الذي يحصل؟ يحصل أن ينفر الناس من الدين ويخافون من الدخول فيه، يقولون إذا أسلمنا قتلنا. قال لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه وأن محمدا يقتل أصحابه. وفي مسلم قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، حديث جابر بن عبد الله، فنادى المهاجر يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، فقال لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، إن كان ظالما فلينهه يعني يكفه عن ظلمه، فإنه له نصر، إن كان مظلوما فلينصره. فكلمة المهاجرين والأنصار كلمتان شرعيتان، المهاجرين والأنصار وردت في القرآن، جاء بهما الكتاب والسنة وسمهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل. وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود، لا إشكال فيه، فهو حسن عند الله وحسن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأنصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أيضا. ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية. لما حصل ودعا كل منهما طائفته النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال دعوة الجاهلية. قال عن صراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، يعني ما لم ينصرهم في الظلم ما لم يأثم. وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، مقصود بها هنا العصبية الجاهلية، وليس منا من قاتل على عصبية، عصبية الوطن ومش عارف العرق والقبيلة ومثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فمن قاتل في غير ذلك فليس في سبيل الله. قال وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه، فهو ينزع بذنبه، من نصر قومه على غير الحق، هذا مصيبة سوداء. فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله انتساب إلى المهاجرين والأنصار، فكيف بالتعصب أصلا مطلقا، التعصب المذموم والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة كأصحاب الطرق والأحزاب والجماعات ومثل ذلك، وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غير. عندما ما نقول يعني لا تنتسب إلى حزب ولا إلى جماعة ولا غيره، الله عز وجل هو سمانا المسلمين، أنت مسلم، ده الأصل. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أحدا، أحد يعني موقعة أحد، فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي فقال: هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. هذه نسبة حضه على الانتساب الأنصار صلى الله عليه وسلم، وإن كان بالولاء وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق وليست محرمة، لكن هو ما أراد أن ينتسب إليهم ولا أن يتشبه بهم. ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليه، النفس البشرية بطبيعتها هكذا، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء. فدلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه مطلقا والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا. والمطلوب في هذا الكتاب، يقول هذا الكتاب كله مبني على هذا، أن نخالف الجاهلية، ومن الجاهلية أن تنتسب إلى عجمة أو أن تنتسب إلى وطن أو تنتسب إلى أهل الكتاب أو المشركين أو ما شابه. ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبر ونخوة الفخر بالجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي، الناس إما مؤمن تقي أو فاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا تقول أنا ابن هذا الأبيض أو ابن العرق الفلاني أو القبيلة الفلانية. قال: لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، كانوا يفتخرون بآبائهم في الجاهلية الذين ماتوا كفارا. أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، الفئران التي تدفع بأنفها النتن. فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية المخالفة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فذكر في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداء والعداة وأهل العصبية وأهل العصبية. البغاة هم الخارجون عن طاعة السلطان، السلطان إن كان أميرا للمؤمنين يحكم، يأمر يحكم بالشريعة ويحمي الثغور ويقوم في الناس بالعدل، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على هو معروف من سيرتهم، ما كانوا يخضعون أبدا للملك ولا الأمير ولا شيء. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية لأن الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه هذا في عمى، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده، وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان، يا الله يعني تكثر الفتن وتنتشر، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، يعني يكثر الهرج ويقتل الناس بدون سبب وبدون بينة. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتل ميتة جاهلية، لأنها ليست لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وقتل جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتدي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية، هذا هو المطلوب. ومن هذا ما في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، حلة جديدة يعني ثيابا جديدة، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه بلال، فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية: قلت على ساعتي هذه من كبر السن، يعني أسلمت وكبر سني وتعلمت العلم منك صلى الله عليه وسلم وجلست إليك، قال: نعم، هم أخوانكم، يعني هؤلاء العبد هم أخوانكم وخولكم، يعني خولكم الله سبحانه وتعالى، يعني عبيدكم وإماءكم، خولكم الله أمرهم، جعلهم الله تحت أيديكم. انظر إلى الوصية بالعبيد، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ففي الحديث أن كل ما كان من أمر الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة ليس مدحا لها، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، الإنسان لا يد له في اختيار أبيه ولا أمه ولا قبيلته ولا بلده ولا لونه، فالتعيير بذلك من أمور الجاهلية. وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه، وهذا أبو ذر رضي الله عنه ليس رجلا سهلا، قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمى بجاهلية وبيهودية ونصرانية. اسمع هذا، قال: ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، يعني يقول أن الإنسان قد يرتكب معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر أو يفعل فعلا تكون فيه شعبة من شعب الكفر والنفاق والفسق والبدعة وما شابه ذلك، ومع ذلك لا يخرج بهذا من الملة، ومع ذلك لا يخرج بذلك من الملة. ثم قال: وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، كما قال تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يلحد في الحرم، يفعل بمعصية الله عز وجل في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يفعل بعض أفعال الجاهلية وهو منتسب للإسلام، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، يطلبه بغير حق، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. مصيبة كبيرة. عمر يقول، ينظر إلى الكعبة ويقول: لأنت عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ودم المرء المسلم عند الله أعظم منك، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. قال: وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. ولهذا حرم من تناول المباحات، حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام. قال: ولهذا حرم من تناول المباحات في أشياء مباحة، وأنت محرم يعني، ومن الصيد والنبات وفي البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية، يعني إلى يوم القيامة، يعني ليست فقط

يخالف ما جاءت به المرسل، كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون الرسل سواء كانت يهودية أو نصرانية فهي جاهلية، ولذلك تسمى جاهلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. ونحن منهيون عن الإتيان بأفعال الجاهليين، عن الإتيان بأفعال الجاهلين سواء كانوا وثنيين أو يهود أو نصارى. كل من خالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة هي جاهلية، هي جاهلية.